في نجران وفي جازان، نصرهم الله ودحر الله الخبيث الحوثي صنيعة إيران المجوسية، وهم مدحورون بإذن الله عز وجل. فانشغلنا عنكم ونعود ونستأنف الدروس على بركة الله. نعم. حفاظ. طيب. حفظ متن الحديث. متن الحديث. حفظ بعض الحديث. طيب أنت جايب لهم. طبعا هديتكم وصلتكم قبل حفظكم ولا لا؟ إيش معكم؟ كل واحد خذ نسخة ولا ما خذ؟ من اللي ما خذ؟ طيب شيخ علي، أنت جايب لي 4 هدايا وجايب لي 6 رياجيل، أما عطني 4 ولا جيب لي 6؟ ها؟ طيب بعطيهم من جيبي، عجل جيبوا لنا شيء ما يصير، أو اختار 5 وخل 5. طيب 5 يبقون والباقي يرجعون، بس 5 يبقون، 5 يبقون والباقي يرجعون، 5 يبقون، 5 يبقون، 4 والباقي يرجعون. خلاص طيب الباقي استريحوا. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب من بيسمع أول؟ أنا حافظ 2 و3. أنت كونك شجاع واستعديت من البداية، هذه لك، وروح اجلس على شجاعتك واستعدادك. بارك الله فيك. طالب العلم يكون شجاع، من اللي جاهز بعده؟ أنت وياه، تعالوا 2. نعم ابدأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ممتاز، كمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله. طيب اللي بعده، الحديث الثاني، الحديث اللي بعده. عن أبي عمر العاص رضي الله عنه، أي، وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنها، ما شاء الله. معك شيء انت تقراه؟ اقراه معي، اقراه. اي ما في بس، عشان تذكر، عشان تذكر. وابي هريره وعائشه رضي الله عنها قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. ممتاز، بس مره ثانيه تحفظه، شوف خلناك تذكره من الورقه هذه. اي نعم. وانت؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وفي رواية: بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه أو مرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت حافظة؟ أنت بحافظة بس تقرونه؟ طيب في حديث أنت حافظة؟ هاك، وش هو الحديث اللي أنت حافظة؟ أنت وش هو؟ أنا حافظ حديث 3. جب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم مرتبينهم بحديث حافظين، ها؟ ممتاز. إيه. ويل للأعقاب من النار. ممتاز، هذا اللي جاب أخويك قبل شوي. عطنا اللي أنت حافظ. خلاص روح استريح. أنت كونك آخر واحد أمسك، هذه هديت لك، روح اجلس. بارك الله فيكم، الله يصلحكم ويبارك فيكم، يجعلكم برين بوالديكم، ويقر الله والديهم عيونكم بهم يا رب العالمين، يصلح لنا ولكم الذرية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة التي انقطعنا منها لمدة شهر، نحو شهر، ونسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد وعلى بركة الله. نبدأ، واليوم في تطبيق عملي لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أوصينا الإخوة أن يأتون بالموجود. طيب استعن بالله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي وللمصلين وللحاضرين والمستمعين اجمعين. امين. والدينا ووالديكم. قال المصلي رحمه الله كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. الحمد لله. قال: كتاب الطهاره. الكتاب هو الشيء الذي يجمع أفراد، ولذلك سميت الكتيبة كتيبة. والكتاب ما كتب فيه وجمع فيه جملة من الأشياء، وهذا كتاب الطهارة. والطهارة نوعين: طهارة حسية وطهارة معنوية. فالطهارة الحسية هذا مو بجيد شغال. طيب، فالطهارة الحسية مما يزال به الأنجاس والأدناس ويرفع به الحدث الأصغر والأكبر. ما الطهارة المعنوية فهي طهارة التوحيد، لأن الشرك نجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالرجس وهو الشرك من أشد النجاسات، نجاسته لا تطهره حتى نار جهنم. ولذلك المشركين الذين يموتون على الشرك هم في نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حمان الله وإياكم. والطهارة من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، وسيأتي تفصيله. أورد هذا الحديث الذي صدر به كتاب العمدة. نحن في المجلس السابق تكلمنا حول مدخل في الفقه وأحكام الفقهية، وبينا جملة من الأحكام المتعلقة بذلك. هذا الحديث يدخل في جميع أحكام الإسلام، ولذلك هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الأدلة. لا تكاد تخلو عبادة أو عمل من هذا الحديث. إنما الأعمال بالنيات، ورواية إنما الأعمال بنية. الأعمال كل عمل له نية، والعمل منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن. فالظاهر أن يكون وفق السنة فيما ظهر، أما الباطن لا بد من التوحيد فيه. ولذلك شرطي قبول العمل لا بد من أن يكون فيه الإخلاص والمتابعة. النية لا بد أن تكون لله وحده لا شريك له. إذا أتى شيء مما يقصد به وجه الله فجعل فيه غير الله ذهب على صاحبه، أفلس. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. انتبه، لا تفلس في عبادة قولية أو عبادة مالية أو عبادة قلبية أو عبادة بدنية. انتبه أن تفعل قصدك مع الله شيء آخر، انتبه. فهذا عنوان الخسارة، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. نويتها لله كتبت لك عند الله، ونويتها لغير الله ضرب في الحديث مثلين، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها يعني ما هي بالله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي إلى الله قصدا وإلى رسوله اتباعا فهجرته إلى الله في إخلاصه ورسول الله في اتباعه صلى الله عليه وسلم. فإياك أن يكون في شيء من أقوالك أو أعمالك أو قلبك أو أموالك مما يراد به وجه الله فتصرفه لغير الله. فهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار أصول الإسلام، فلا تخلو عبادة إما من نية أو شيء ظاهر. فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. لماذا؟ لأن الذي يتكلم بقصده حدا أمرين أو أكثر، إما أنه يريد سمع الناس وهذا دخل في باب الرياء، أو أنه بيسمع نفسه وهذه وسوسة، أو أنه يريد أن يسمع ربه فالله يعلم السر وأخفى، فلا تبقى معه إلا الأخيرة أن تكون نيته في قلبه. فلست بحاجة أن تتكلم بماذا تريد أن تفعل، إلا أن كانك شاك وش أنت بتسوي فهذه وسوسة، وعالج نفسك من الوسوسة قبل الكلام. أما إن كنت تريد تسمع الناس، اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات حاضرا لمسجدنا في فلان إمامنا، هذا كله لست في حاجة إليه. لماذا؟ لأنك منذ خرجت من بيتك انعقدت النية الطيبة، منذ دخلت مع المسجد أنت توضيت أنت جاهز للصلاة، خلاص النية الله يعلم أين مساقك ومسارك، هذا الدرب اللي أنت فيه لو مت أنت من أهل الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا طريق عمل صالح مسهل لك بإذن الله. فانتبه مما يقع فيه بعض الناس من مسألة الجهر بالنية. نعم في شيء محمد سب هذا ما هو بجيد سقط يحساس هو أو البتري اللي فيه من تحت. لا بأس، مهندس الصوت عنده بعض الترتيبات جزاه الله خير. الجماعة حاضرين لكن الإخوة حريصين على أساس يصل الصوت من في المسجد وداخل المسجد وعبر الشبكة، لأن هناك حضور مثلكم أضعاف كثيرة يستفيدون. واليوم نحن في عصر تسهلت للناس أشياء كثيرة فنستفيد منها لما يخدم ديننا، أسأل الله يوفقنا وإياكم. ممتاز جيد أكمل اللي مضى نقل جيد تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسق من سقانا، لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. نعم لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث. لماذا لا يقبلها؟ لانها فسدت. اذا احدث الحدث هو ما يخرج من الإنسان من قبله أو دبره، سواء ريح أو بول أو غائط، هذه كلها مما ينقض طهارته أو أي شيء من نواقض الطهارة. نعم أحسن. لا ما يصلح لهذا. نعم أكمل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. بعد أن بين النية وبين اشتراط الطهارة لأن تصبح الصلاة صحيحة، بين الاهتمام بفروض الوضوء، اليدين، الوجه ويشمل المضمضة والاستنشاق، والرأس، اليدين، المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين، والترتيب والموالاة، هذه كلها. فهنا نبه على مكان يغفل عنه بعض الناس، وهو آخر قدميه، حنا نسميها العرقوب، وهو العقب. ويل للأعقاب من النار، لأنه محل غفلة. الإنسان أحيانا قد يغسل رجله وذاك المكان ما يوصلها الماء، معناته لابد أن تهتم بكل جزء ولو بقدر انملها واظفر، لابد أنه المغسول يصله الماء، ما يجب غسله لابد أن توصل له الماء، وهذا واجب عليك، ما ينبغي لك تتهاون في هذه المسألة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا كان ما يغفل عليه عنه الإنسان يجب الاهتمام به، فكيف بما هو ظاهر؟ يجب أن يهتم به أكثر وأكثر. فبعض الناس يتهاون في إيصال الماء، فلا يجب عليه أن يوصل الماء حتى لو احتاج أن يخلل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ومن ينتظر، ومن استجمر فليوجر. نعم، هذا فيما يتعلق بكيفية الوضوء، يدخل الماء أولا في فمه وأنفه بغرفة واحدة، وسوف يكون هناك تطبيق عملي حتى نعرف كيفية الوضوء الصحيح. فيأخذ الماء فيدخله في فيه ويحركه فيه ويخرج ما فيه، وأيضا يجذب الماء بأنفه بيمينه ويستنثر بشماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثلاثا، وهذا تمام. والمضمضة والاستنشاق من الوجه، ولذلك حتى لو أن الإنسان اغتسل في البحر يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق. لماذا؟ لأنها أعضاء لابد لها من اهتمام، قد يدخل الإنسان البحر ويطلع ما دخل في فمه شيء، قد يدخل الإنسان البحر ويطلع ما دخل في فمه شيء، فلا بد أن يدخل ذلك حتى يعم. فالوجه منه المضمضة والاستنشاق. نعم. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا بالنسبة للمستيقظ من النوم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. البيتوتة نوم الليل من المبيت، بخلاف القيلولة نوم النهار، ولذلك يقال هذا لمن استيقظ من نوم الليل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أحيانا الإنسان هو نايم تروح يده، إما يحك شيء في بطنه، ولا يحك شيء فيما بين فخذيه، أو أن تكون يده في مكان قد يعلق فيها شيء من إيش؟ النجاسة. فيجب قبل أن يتوضأ من الإناء، لمن استيقظ من نوم الليل، أن يغسل يده خارج الإناء ثم يدخلها في الإناء. فمن توضأ من الإناء مباشرة دون أن يغسل يده قد أفسد، قد أفسد ما يغيره. وهناك من يقول من أهل العلم أن هذا يشمل كل نوم، سواء نوم الليل أو نوم النهار، لأن هذا متعلق بالنوم، فلا يدري أحدكم أين باتت يده. والنائم سواء نوم ليل ولا نوم نهار ما يدري، وهو نائم وش هو يسوي في روحه. فلذلك هذا يذكره بعض أهل العلم احتياطا، أن وبعضهم لا، قال إنما النوم هو النوم، لا علاقة له بنوم الليل أو النهار، وإن ذكرت بيتوته، ولكن يقال إنه آكد في نوم الليل، آكد في نوم الليل لمن استيقظ من نوم الليل أن يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء. نعم. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. الاستنشاق هو جذب الهواء، وهنا جذب الماء، الاستنشاق يجذبه بيمينه ثم يخرجه ويستنثر بشماله. نعم. وفي لفظ واليمين لأنها مكرمة والشمال لأنها مستقدرة، ولا شك أن اليدين كلها قد خلقها الله لك، لكن جعل اليمين للأشياء الفاضلة وجعل الشمال للأشياء المستقدرة. نعم. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. نعم، الماء الكثير، والماء الكثير هو ما يتجاوز القربة الكبيرة، وهذا الماء كثير، لكن لا يجوز للإنسان أن يبول فيه، في الماء الدائم الذي لا يتحرك مثل البركة أو غيرها، أو مثلا يعبي البانيو، عباه ماء ثم اغتسل ثم حصل منه ما حصل وبال فيه، ما يصلح هذا، هذا مكان طهارتك، هذا مكان طهارتك، عيد أصبحت الآن اختلطت نجاستك بهذا الماء. ونجاسة الآدمي البول والغائط من المغلظات، وهي تفسد هذا الماء، فينبغي للإنسان أن يغير هذا الماء، ولا فيجب على الإنسان أن يغير هذا الماء، ولا يجوز له أن يبول في الماء الراكد حتى لا يأتي ناس بعده فيظنون أن هذا الماء صالح وهو قد أفسده. إذا كان الذي في طريق الناس يقضي الحاجة وجبت عليه اللعنة، فكيف بمن يمارس هذا في حاجة الناس ومائها؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن، اتقوا الملاعن، أي ما توجب على الإنسان اللعنة. قال: ومنها قضاء الحاجة في طريق أو الظل أو المكان الذي الناس لهم فيه حاجة. نعم. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن الجنابة تختلف عن الوضوء الحدث الأصغر، فالجنابة إزالة شيء أكبر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، معناه أنه يأخذ من الماء ما يكفيه ويغتسل برا المكان الدائم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هنا بعد أن تكلم عن الماء وما يكون للماء من خواص، تكلم عن الأواني، الإناء الذي يكون فيه الماء، فهنا تكلم على أن الإناء قد ينجس والماء يكون طاهر، هذا ماء طاهر لكنك حطيته في ماعون مهو بطاهر، فأفسدت الماء لأن الماعون الذي وضعت فيه الماء ليس طاهر، قد ولغ فيه الكلب، فيغسل سبعا، إحداهن بالتراب، أتى آخرهن وأتى أولهن، وهي الأقوى أن تكون الأولى بالتراب ثم يتابعها، وأهم شيء أن تكون الأخيرة بإيش؟ بالماء حتى يزال منه التراب. نعم. وللتراب خاصية تزيل ما يكون من لعاب الكلب. نعم. ولمسلم: أولاهن بالتراب. أين هذه الرواية التي قصدتها؟ أولاهن بالتراب وهي أقوى. نعم. وله في حديث عبد الله بن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. نعم. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرق على يديه من إنائه. إذن هنا حمران وهو مولى عثمان رآه دعا، فهنا عثمان ممن توضأوا بوضوء جعلوا الناس يرون كيف كان يتوضأ. قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بطول من ماء وتوضأ للناس، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا. هذا إشارة إلى وصف ولا إلى كلام؟ إلى شيء مشاهد، إشارة إلى هذا المشاهد. وأيضا أتى عن جملة من الصحابة تقريبا 5 أو 6، كلهم طبقوا التطبيق العملي، ومنهم علي بن أبي طالب أيضا وغيره. نعم. فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. أفرغ على يديه يعني من الإناء خارج الإناء، يعني غسل يده قبل أن يضعها في الإناء. نعم. فغسلهما 3 مرات. وغالب استعمالات اليوم الناس من هذه الأواني التي يستخدمونها، والمنتشر في المنازل هذا الصنبور، هذا الصنبور أو البزبوز أو ما يسمى بالأسماء التي يسمى بها الحنفية أو الولف. قيل سمي الحنفية الحنفية لأنها أول ما أتت في مصر ودخلوها في المسجد، وأفتى بعض المذاهب أن ما يصلح أنها تدخل في المساجد والناس تمارس هذا في المسجد، إلا الأحناف يرون جوازها، فكان اللي يبغى يتوضى منها يقول دي بتوعت الحنفية، يعني الأحناف اللي يرون هذا إنه جائز، فسميت بهذا الاسم فأصبحت تسمى إيش؟ الحنفية، فانطلق للاسم الحنفية الحنفية، وصار يتوضى منها الحنفي واللي مو بحنفي. نعم. حتى المالكي يتوضى منها. نعم. ثم أدخل يمينه في الوضوء. وأنا ذكرت لكم في المجلس السابق المذاهب ومدارسها وأمورها، الذي لم يحضر المجلس يرجع له، موجود في موقع المسجد الجامع، وسيجد تفصيل عن هذه الأمور. نعم. ثم أدخل يمينه في الوضوء. متى أدخل يمينه في الوضوء؟ الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، وهذا الوضوء، فرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء هو المتوضي، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ منه، فأدخل يده في الوضوء يعني في الماء الذي سيتوضأ منه. نعم. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين. الثلاث هذه أتم الواجب، وأقله 1. التمام الثلاث هي تمام السنة، وأقل الواجب 1. نعم. ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ولا يزيد على 3، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال: إياكم والغلو، فجعل الزيادة على 3 غلو. نعم. ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3. غسل كلتا رجليه اليمين واليسار. ودائما إذا أتى وصف الوضوء هو على الترتيب والموالاة. إيش معنى الترتيب؟ يعني يمين يسار، يمين يسار، يدين، وجه، رأس، قدمين، هذا الترتيب فيه. وبعد الوجه اليدين، لكن أول ما يبدأ بتنظيف يديه. والموالاة أي أن لا يجف العضو قبل أن يصل العضو الذي بعده، لا يجف العضو. نعم. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. هنا عثمان يصف الوضوء، ويصف أنه يروي هذا الأمر بما قد رأى لا بما قد سمع، فهو يروي لهم وهم يرونه، فحمران يقول فأتأخر، فهو يصف لهم وصف تطبيقي، وهذا الذي دفعنا أننا نطبق، فقد رأينا أشياخنا يفعلون هذا وهم من قبلهم والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كذلك نمارس هذا فنستفيد جميعا. نعم. وقال: من توضأ نحو، وعثمان يمارس هذا مع الصحابة الذين رأوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمارسه أمام الصحابة وقد علمهم، ولكن هذا من باب التعليم. وسنرى أن بعض الأشياء مع أننا نتوضأ لنا سنين، لكن عندنا فيها إيش؟ أخطاء أو تقصير، أو بعضها ما نعرفها. نعم. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. أي يصلي بعد هذا الوضوء صلاة لا ينشغل بشيء غير صلاته. نعم. حضور الذهن والخشوع. نعم. وعن عمرو بن يحيى قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده تور من ماء، معون طشت يعني شيء يستخدمونه. نعم. فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. يعني غسل برا. من هو هذا؟ عن من يروي؟ عن عمرو بن يحيى المزني عن أبي. أيضا هذا أبوه، وصف تطبيقي. نعم. ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. هذه برواية أتى مرتين وأتى ثلاث مرات وأتى مرة. ويجوز للإنسان في الوضوء شيء يغسله ثلاث، شيء يغسله مرتين، شيء ليس أنه إذا بدأ بثلاث يكمل كل وضوءه ثلاث، أو أنه بدأ اثنتين يكمل كل وضوءه اثنتين، أو أنه بدأ واحدة يكمل كل وضوءه واحدة. يجوز له ثلاث وثنتين وحدة، وشيء ثلاث وشيء وحدة وشيء ثنتين، كلها يجوز له من ثلاث إلى وحدة، إلا الرأس ليس له إلا مسحة واحدة، والأذنين داخلة في نفس الماء. نعم. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى الروايات إذا جمعناها طلعنا بالوصف التطبيقي. قال أقبل وأدبر، ثم قال بدأ بأول رأسه، هذه تبين لنا ما معنى أقبل وأدبر، أنه بدأ أول برأسه ثم أدبر بها. نعم. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا تفصيل دقيق. نعم. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست، شبه الطست من صفر من نحاس، وهم اللي أخرجوا الماعون عطوه الرسول، يعني يا رسول الله توضأ لنا، علمنا كيف نتوضأ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتردله وظهوره وفي شأنه كله. وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، المجمر هذا كان يطيب المسجد، يجيب جمر ويطيب المسجد، سموه المجمر يعني راعي تطيب المسجد. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس احيانا يسمون بعضهم بهذه الاسماء، يلبق هالاسم ويصير اسم له ويصير اسم العيال اللي عقبه. نعم. عن النبي، وهذا يحصل حتى في بعض الصناعات وفي بعض الحرف وفي بعض الاوصاف وبعض اللبوقات، الاسماء اللي يلبق له اسم فيها يسمونها عياره، واحيانا لا يسمونها اسم الله، احيانا هذا الاسم يحبه واحيانا ما يحبه، اللي يحبه يقال فيه واللي ما يحبه ما يجوز انك تقول له. ادعوا الناس بما يحب ان يدعون به. نعم. والاسم اللي ما يحبه ان كان هم من الصالحين يوم القيامه ينادى بالاسم الذي يسيئه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذه الطريقه بالكنيه، لأن الناس العرب معروفين له اسمه اللي سموه أهله وله اسم ثاني، اسمه الثاني اللي زعلوا عليه صوتوا له به، والاسم اللي مسمينه أهله مسمينه به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكني الصغار، يقطع هذا الاسم، ما فعل النقير يا أبا عمير، تأتي جارية صغيرة لابس لبس صغيرة جبلت على حب المد حتى لو أنها صغيرة، ومن ينشي في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فقال: سنة سنة يا أم خالد، سنة سنة يعني حلو حلو، وسنة هذه لغة حمير، فيقول لها: سنة سنة يا أم خالد، سمي الفزير أم خالد، فعطاها كنية وهي صغيرة على أساس تنقطع الأسامي الثانية وهكذا. نعم. وهذا أسلوب نبوي وهدي تربوي، مارسوه مع عيالكم، لا يغدير اسمين ولا ثلاثة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين من آثار الوضوء، الغرة هي الجبين، وهذا الخيل، الخيل أقبلت فيها صبحة وجهها بياض وفي قوايمها بياض، قال هذا آثار الوضوء، اليدين والوجنة الوجه والقدمين، الرافضة ما يدخلون في هذا لأنهم ما يغسلون رجلهم، ما هم محجرين. نعم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني تمامها الإسباغ. ولذلك انتبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعرف أمته يوم القيامة بهذه الصفة. كيف تعرف؟ قال يأتون يوم القيامة غرا محجرين، فيأتي أناس يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم صفات الأمة غرا محجرين، فيقول صحابي، فماذا تقول الملائكة؟ إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو حي ولا وهو في قبره ولا يوم القيامة، ما يعلم الغيب. هو حي يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، سأليني من مالي ما شئت، بنته لا أغني عنك من الله شيئا. هو ميت تصله الصلاة ولا يعلم من صلى عليه، لكن أوكل الله بها ملائكة يوصلون إليه الصلاة. ويوم القيامة كما هذا الحديث، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وأيضا فائدة أخرى نستفيد من هذا الحديث، أنه تقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيذادون عن الحوض، ما يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن فيهم صفات الأمة. فيقول النبي سحقا سحقا لمن غير وبدل، فدل أنه بقي معهم أثر. انتبه كلام دقيق، أنه بقي معهم آثار عبادات صحيحة وردوا لمخالفات صريحة، فدل على أن بعض أهل البدع قد تكون عنده عبادات صحيحة لكن لمخالفاته الصريحة يرد عن الحوض. انتبهتم؟ وهنا مسألة مهمة ودقيقة جدا، أن الإنسان قد يبقى بعض أثر أعماله التعبدية لكن قد تكون عنده خلاف مخالفات عقدية، قد تكون عنده مخالفات إيش؟ عقدية ليست تعبدية. فالتعبدية وافق فيها السنة النبوية وبقي أثرها إلى يوم القيامة، وعرفهم صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذه بعض الناس ترى يعني يصير عنده عدم فهم فيها، ومع ذلك لم تكفي، مع أن رسول الله عرفهم بأثر هذه العبادات الصحيحة، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. الإحداث من البدع، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا، فيذاد بهم عن حوضه ما يشربون. لا حرمنا الله وإياكم ولا والدينا ولا ذريرينا من الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم وأن نشرب منه شربة لا بعدها أبدا. يا رب يا رب ارزقنا ذلك. نعم. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. الصحيح أن اليدين تغسل إلى المرفقين والساقين إلى العقبين، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل أبو هريرة فعل يعود له واجتهاد منه، والسنة قد أتى وصفها. نعم. والإسباغ هو إيصال الماء لمحل الفرض، هذا الإسباغ. أما الزيادة إلى المنكبين أو الزيادة إلى الساقين ليس هذا مما عناه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد فعل أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. غرته ولا غرته؟ غرته فليفعل. بالضم؟ بالضم. إيه. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ترى ما نبي نتابعك مرة ثانية في الحركات والضم، أضبط قراءتك. نعم. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يعني تمامه وإسباغه. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الشاهد إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره يعني البرد مثال، والماء بارد، فتجده يأخذ من الماء شوي، يعني ما بلغ تماما، ما أسبغ الوضوء. ما معنى ما أسبغه؟ أي ما أتم الفرض الواجب غسله بالماء، فجعل للمغسول ممسوح. هذا غلط. المغسول حكمه الغسل، والممسوح حكمه المسح، فلابد من إسباغه أي بتمام محل الفرض الواجب على المكاره. المكاره هي تكره النفس مع البرد والماء بارد، وحنا مقبلين عين الشتاء، واللي يطلعون للبر أو يروحون هكذا، فيكون فعلا تجده في في في مجاهدة، ولكن هذه بأجرها عند الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الاستطابة. باب الاستطابة هذا بعد قضاء الحاجة، أي استطابة تطيب المحل بعد النجس، وهذا تنظيف المخرجين القبل والدبر، وهذا في قضاء الحاجة، وسوف نجعل له درسا مستقل. والآن إما أن تشيل الطاولة أو ننتقل إلى مكان الوضوء. ماذا ترون شيخ علي؟ بسم الله. أجل ها؟ اللي هي إيه يجي معي؟ طيب سبحانك الله استغفرك. أجل نخلع العبة، ما أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هذا واحد يبي ورد البل هو لابس له بشت، قالوا لا والله بشتك. طيب عطنا الماء، جيب الماعون. جاهز نبدأ محمد؟ بسم الله. قد يكون في الإنسان ما يمنع وصول الماء، مثل المرأة يكون عليها أساور أو غوايش، أو يكون مثلا خاتم ملتصق أو ساعة ضيقة، فلا بأس أن يتخفف من هذه الأشياء حتى يصل الماء إلى ما يجب إيه؟ ما يجب غسله، إلى ما يجب غسله. اقربوا اللي بعيد اقربوا حتى ترون. طبعا حنا قلنا إذا بيغسل من النوم يجعل من الماء على يده، من الماعون ما يجعل يده في داخل الماعون اللي فيه الماء، لما يغسل خارج الماعون ثم يغسل يديه ثم يستطيع أن يدخلها في الماعون. هذا إذا كان تور أو الطشت اللي قدامه فيه الماء، أما مثل هذا عبارة عن أبريق في يد الشيخ جزاه الله خير، فهذا وكان النبي يستعين بمن يعينه أثناء إيش؟ الوضوء. بارك الله فيك. نعم. بسم الله، وبسم الله واجبة على الذاكر. بسم الله في الوضوء واجبة على الذاكر، وإذا نسي يقول بسم الله في أي وقت هو فيه، ليست كالطعام يقول بسم الله أوله وآخره، لا، في الوضوء إذا نسي يقول بسم الله حتى لو عند آخر وضوءه في رجيده. نعم. بسم الله، فيأخذ الماء فيغسل يديه، ومن سنن الفطرة غسل البراجم. وش البراجم؟ أما جاوب ولا حول؟ غيرك. البراجم وش البراجم؟ ها؟ لا، هذه المرفقين. لا أنا بغيركم، خلاص أنتم خلصنا منكم. هي ملتقى ها، لأنها محل اجتماع إيش؟ ما بين العضو والعضو، وهذه محل اجتماع وسخ، فمن سنن الفطرة غسل البراجم وتخليل الأصابع. شوف بعضكم أول مرة يسمع كلمة البراجم، والنبي يقول عشر من الفطرة، ثم ذكر منها تخليل وذكر منها غسل البراجم. هذا حتى الإنسان يعرف أنه كل يوم يحتاج أن يتعلم. وحنا خرجنا من بطون أمهاتنا وولدنا، هو الذي أنشأكم، نعم، من بطون أمه لا تعلمون شيء، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عطنا إياها. بسم الله، غسل وخلل يبدأ الآن بالمضمضة. طبعا المضمضة يدخل الماء في فمه في فمه. هذا الماء نفسي دعات باقي فيها ماء واضح. فبغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق ويستنثر فيخرج ما فيه ويخرج ما في أنفه. هذه واحدة بسويها الحين بسم الله هكذا يفعلها ثلاثا ويجذب الماء ويخرجه ما فيه وهو له علاج سبحان الله حتى في إنزاله ونحن نطبقها كسنة نبوية بسم الله. طبعا البسملة من أول مرة ما يحتاج كل مرة يقول بسم الله. هذا الماء ويخلل الماء يغسل لحيته إذا لحيته خفيفة مثلي يغسلها وإذا هي كثيفة يخللها وإذا حالقها يعفيها. نعم صب. طيب هنا يبدأ في غسل إيش؟ غسل يديه. يبدأ من وين؟ ما لاحظتم منين بديت؟ عيد عيد أي. بعض الناس يبدأ من هنا لأنه غسلها في البداية. لا يبدأ من أعلى من رؤوس الأصابع ويخلل. يبدأ من رؤوس إيش؟ الأصابع ويخلل. أنا سأطبق مرة واحدة لأنها تعليم. كذلك هنا غسله عطنا الموية. طبعا بيمسح رأسه الحين لكن لا تزال يديه تقاطر مع الماء إقبالا وإدبارا وبنفس الماء يغسل صيوان أذنه من داخل والبهام من إيش؟ من الخارج. هنا مسح رأسه. طبعا هنا أنا لابس خفين. جيب الماء يقربه. أيوة هنا يكون على هذا اليمين على اليمين والشمال على الشمال. هذا غسل إيش؟ هذا مسح ما يجوز مسحه والمسح يجوز في ثلاث بالنسبة للرجل على الخفين وعلى العمامة المحكمة المشدودة وصاحب الجبيرة والمرأة أيضا ذات الخمار المحكم يجوز لها أن تمسح عليه. هذا إذا لبس الخفين وغطت إيش؟ غطت محل الفرض أي ما يجب غسله ولبسها على طهارة جاز أن يمسح عليها يوم بليل المقيم وثلاث أيام بلياليها المسافر. هذا بالنسبة للمسح على الخفين. وبالنسبة لمسألة المسح على الخفين الجبيرة يمسح عليها وبالنسبة للعمامة يمسح عليها. هذا بالنسبة لأحكام الوضوء. باقي شيء بالنسبة للقدمين لو كانت قدمه ليس عليها حتى نشرح لكم شرح كامل. اغسل هنا اغسل حط بيني يغسل ويخلل وكان يخلل بخنصر يده الشمال كما في سنن النسائي ما بين أصابعه يخللها. بعض الريجي السمين ما يحتاج يحط رجيله ولا يقدر يدلكها يعممها بالماء يعمم الماء عليها ولا يجب فيها الفرك لكنه يعممها بالماء فإذا عممها بالماء كفى. أنا الآن خلعت الخف فأصبح لا يجوز لي أن أمسح عليه لكني باقي على طهارتي لأنه لم يحصل مني ما إيش ما ينقض الوضوء وإن كان امتلك له ماء الله يعين وإياكم آمين وإياكم. بهذا انتهى كيفية الوضوء. طبعا بدأ بسم الله ويختم بدعاء. الأبناء اللي أخذوا كتاب أحد منكم يذكر الدعاء؟ ها صاحب العشر مجلدات وينك؟ ها ماذا يقول بعد الوضوء؟ هذا حديث مسلم هذا حديث مسلم وزاد في الترمذي اللهم اجعلني واجعلني من نعم هذا في مسلم أيضا ايه اتى في رواية أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وهذا يقال في موطنين وش هي كفارة المجلس وأيضا يقال في الوضوء. هذا بالنسبة. فإذا قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو توضأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ولذلك مفتاح خشوعك في الصلاة هو أن تأتي بالوضوء على الوجه الصحيح. والله إن للوضوء الصحيح أثر في الصلاة. فبقدر ما تكون وضوءك، لأنها يا إخوان قد يخرج من كل الذنوب ويطهر نفسه فطهارة تامة، وحق لهذا بعد هذا الدعاء ألا فتحت له أبواب الجنة ثمانية. ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه بشيء منه هذا، إنما في خشوعه وفي تمامه، هذا ليس بينه وبين الجنة إلا أنه يموت. صلى الله يرزقنا وإياكم طاعته. هذا بالنسبة لكيفية الوضوء. ويخطئ بعض الناس إذا توضوا مسح رقبته، إذا توضأ مسح رقبته، أو بعضهم يجعل من الماء بعض الأشياء أو هكذا، فهذه كلها لم تأتي ولم ترد، إنما هذه كيفية الوضوء فيما تعلمناه. ها؟ ما ورد إنه يوصل ماء إلى الركبة أو يوصل الماء إلى عضوده أو يمسح رقبته، يأخذ ماء جديد ويمسح الرقبة، ويقول بعضهم أمان من الغل، هذه لم يأتي فيها حديث صحيح. ها؟ ما في بقى يعم أصله، لأن المراد أصل الرأس وليس كل الشعر، إنما مراد أصل الرأس. وإلا المرأة قلنا لها تمسح وتسحب ذوايلها وتمسح ذوايلها وقرونها، لا، إنما هو أصل الرأس. والحكم مسألة من مسائل الإرفاق، المسح عموما إرفاق، يعني رفق الله بهم أو بعباده، هذه من مسائل الإرفاق، مثل مسح الخفين إذا لبسها على الطهارة من مسائل الإرفاق. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. نعم. إذا مسح رأسه إيه؟ ما ينتهي الماء، الماء باقي في يده. يقول شيخنا الشيخ بن باز إلا إذا كان هناك ريح شديد جفت جاز أن يأخذ ماء. إيه؟ ها؟ أتى عن علي في ذلك، وبعضهم يقول هذا الحديث فيه نظر. نعم. شيخ غسول اليدين قبل غير اللي يصحى من النوم هل هو واجب؟ لأن بعض الشيخ يقول الوضوء يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. حديث عثمان. هذا لمن قام من النوم. أيه. طب أنت الآن تبي تتوضأ لابد من تنظيف الآلة التي تريد أن تمارس بها الوضوء. لو كانت يديك مش في غير النوم. كانت إذا نظيفتين الواجب غسل اليدين يبدأ بغسل اليدين. وش درى أنها نظيفة؟ مثلا يعني في غسل الجمعة. إيه. كان على جنابة غسل جنابة. خلاص هو في الماء. خلاص هو في الماء. نعم. ها؟ استقطاب من الفجر. إيه. بعضهم قالوا لازم تستيقظ قبل. هذا في من استيقظ وبيأتي هو في حديث ما هو بدأ في الحديث اللي بعدها. أن الاستنشاق من نوم الليل، من نوم الليل بات الشيطان في خيشوم أحدكم، إن الشيطان يبيت في خيشوم أحدكم فيستنثر، يستنثر ثلاثا، هذا خاصة استيقاظ من الليل. هذا بالنسبة لأحكام الوضوء، والوضوء للعبادة، الوضوء للطهارة، الوضوء لقراءة القرآن، الوضوء للعمرة والطواف، الوضوء. فالوضوء يسبق بعض العبادات، منها واجب لها وشرط لها ومنها مستحب لها. ولكن إذا كنت على وضوء وتريد أن تتوضأ ووضوء ليس لعبادة وليس لأي شيء، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعد شيخ الإسلام ابن تيمية من البدع. نعم. إن كان قصده للعبادة ما هذا ما ورد، وإن كان قصده ينظف نفسه من الروائح ما الروائح ما هذا باب ثاني. أما إذا يراه تعبد انصحه قل له لا ترى ما هذا مو سنة. نعم. محمد اللي بعض الوضوء بعضهم يمسح الماء يتوافق مع حديث تخرج الذنوب مع قطرات الماء. كيف؟ بعد ما يتوضأ إيه؟ يمسح الماء مباشرة. ما في بأس، لأن خروج هذه الأشياء أمر قدره الله لكل من توضأ، فتخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، مع ذا أو مع ذا، كلها تخرج خطايا حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، الله لا يحرمنا وإياكم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبهذا انتهى الدرس. بارك الله فيك وعافيك. Thank you.